بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أقسام الحكم الوضعي: خامسا الرخصة، الرخصة والعزيمة. العزيمة لغة القصد المؤكد، اصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، كتحريم الزنا في المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات. والرخصة لغة اللين والسهولة، يقال شيء رخص رخص رخص ايه؟ يقال شيء رخص أي لين، واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء وأكل الميتة عند الاضطرار. فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لمعارض الراجح، وهو قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي، هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقد أجيز لدليل راجح عليه، وهو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك، أرجح بلا شك المطلق تضرره بخبثها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: خامسا، يعني من أقسام الحكم الوضعي، الرخصة والعزيمة. فالعزيمة لغة القصد المؤكد، قال الرخصة والعزيمة، وبدأ بالعزيمة، يكون من باب اللف والنشر غير المرتب، كقوله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد. صح؟ لا، أما الذين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوه. وأما المرتب فكقوله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا. يقول اصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح، نعم، كالزنا، كتحريم الزنا. الزنا ثبت تحريمه بدليل شرعي، ولم يوجد ما يعارضه أي يبيحه في وقت دون آخر، إذن هو عزيمة. عزيمة. كذلك وجوب الصلوات، الصلوات الخمس وجبت وثبتت بالدليل، تسمى عزيمة، تسمى عزيمة، بمعنى أنه لم يوجد ما يعارض الدليل الدال على الوجوب، بخلاف الرخصة. يقول الرخصة لغة اللين والسهولة، يقال شيء رخص أي لين، إذن هي في اللغة السهولة. أما اصطلاحا تقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، بمعنى أن الدليل الشرعي دل على شيء وهذه الرخصة أثبتت خلاف هذا الدليل. قال: كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء، الدليل دل على وجوب استعمال الماء، وهذا إيش؟ في الأصل عزيمة. كون ورود الدليل بجواز التيمم للمريض عند التضرر هذا يسمى رخصة. أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، أكل الميتة حرام، أكلها حرام، لكن دل الدليل على جواز أكلها عند الضرورة، ولهذا نقول أكل الميتة ثبت على خلاف دليل الشرعي، إذ الدليل الشرعي يدل على تحريمها. فما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، بمعنى أن الدليل الشرعي دل على شيء ثم ورد ما يدل على خلاف هذا الذي يدل عليه الدليل، يسمى رخصة. طيب، تعريف الرخصة هنا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، قد يكون فيه يعني شيء من الصعوبة في الفهم، والأولى أن تعرف الرخصة بأن نعرفها شرعا كتعريفها لغة، بأن نقول التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، واضح؟ لأن الرخصة في اللغة اللين والسهولة، فنعرفها في الشرع بأنها التسهيل أو التيسير لسبب. وقولنا لسبب لئلا يقول قائل إن الدين كله يسر وسهولة، فنقول لسبب، واضح؟ طيب، فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، مثال ما ثبت إيجابه ما مر، التيمم وجوب استعمال الماء، فرخص للمريض أن يتيمم مع وجود الماء، طيب أو تحريم كأكل الميتة عند الضرورة. إذن هذا أحسن ما تعرف برخصة، أنها التيسير أو التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. إذا لابد أقول لسبب لئلا يقول قائل إن الدين كله يسر وسهولة، إن هذا الدين يسر. طيب والرخصة أقسام، منها ما هو واجب، رخصة واجبة، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم. فالرخصة الواجبة كأكل الميتة عند الاضطرار، واستعمال الماء للمريض الذي يتضرر باستعماله، والتيمم للمريض الذي يتضرر باستعمال الماء، الرخصة هنا واجبة. ومنها ما هو مستحب، من الرخصة ما هو مستحب، مثل مستحب في السفر، الفطر في السفر مستحب على الإطلاق، نقول المسح على الخفين، كالمسح على الخفين، فالإنسان يستحب له إذا كان لابس الخف أن يمسح عليه، ويجوز أن يخلعه ويغسل قدميه، أليس كذلك؟ طيب ومباحة، رخصة مباحة، وهي الفطر للمسافر، الفطر للمسافر، كون المسافر يفطر ويترخص برخص السفر هذا مباح. طيب استعمال لبس الحرير للحكة، ساجة، مباح. طيب استعمال الأنف من الورق أو من الذهب، رخصة مباحة. إذن الرخصة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم. ما مثال الرخصة المحرمة؟ إيش؟ نعم لبس الحرير لغير حاجة، الترخص، السفر لأجل أن يترخص بالرخص، يعني سافر ليفطر أو سافر ليقصر، هذا حرام. يقول رحمه الله: ما التيمم ثبت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لمعارض الراجح، وهو قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وكذلك أكل الميتة، أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي، هو قوله تعالى، يعني دليل شرعي: حرمت عليكم الميتة، وقد أجيز لدليل شرعي راجح عليه، وهو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة. فدفعه بأكل الميتة عن نفسه، فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطلق تضرره بخبثها. أقسام الكلام: من المعلوم أن الكتاب والسنة هما أصل الدين وقوامه، وأنهما بلسان عربي مبين، فيتوقف العلم بهما على العلم بالكلام العربي نفسه، والوقوف على أقسامه المتعددة. ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه أولا، ثم إذ معرفة أقسام شيء فرع عن معرفته. أولا تعريف الكلام: يطلق الكلام على مجموع أمرين، اللفظ والمعنى، كالقرآن وسائر الكتب المنزلة والأحاديث القدسية، فإنها كلام الله تعالى دالها ومدلولها. هذا هو قول أهل الحق، وقد أطلقه جماعة من المبتدعة على المعنى المستقر في القلب، وهو قول مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول رحمه الله: أولا الكلام، يطلق الكلام على مجموع أمرين، اللفظ والمعنى. الكلام في اللغة هو اللفظ، اللفظ المفيد، فخرج بقولنا اللفظ الكتابة فلا تسمى كلاما اصطلاحا، وخرج به أيضا الإشارة فلا تسمى كلاما اصطلاحا. ولا بد أيضا في تعريف الكلام أن نقول لفظ المفيد، المفيد ليخرج ما لا فائدة منه، فلا بد يكون لفظا مفيدا، كقولك مثلا: محمد رسول الله، جاء زيد، ذهب عمرو، وما أشبه ذلك. وهل يشترط في الإفادة أو في الفائدة، هل يشترط أن تكون متجددة حتى يسمى كلاما أو لا يشترط؟ لا، لا ليس بشرط. فالكلام هو اللفظ المفيد، هذا عند اصطلاح النحويين، واضح. ولا يشترط في الفائدة أن تكون متجددة، فقولك: السماء فوقنا والأرض تحتنا، معلوم هذا، لكن هل هو كلام؟ نعم كلام وإن لم يفيد معنى، وإن لم يفيد معنى. وكقولك مثلا إذا من عطش فليشرب ومن جاع فليأكل، أو إذا أردت أن تشبع فكل، وإذا أردت أن تروى فاشرب، أيضا هذا كلام. إذن لا يشترط في الكلام، لا يشترط في الكلام في الاصطلاح أن يكون، أن تكون الفائدة فيه متجددة متجددة، بل متى كان لفظا مفيدا فإنه يكون كلاما. قال كالقرآن وسائر الكتب المنزلة والأحاديث القدسية فإنها كلام الله دالها ومدلولها. قوله كالقرآن وسائر الكتب المنزلة، نعم القرآن كلام الله عز وجل بلا ريب كما سيأتي. والأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية، هل الأحاديث القدسية كلام الله لفظا ومعنا أو معنا لا لفظا؟ يقول هي من الله عز وجل معنا لا لفظا. ولذلك المراتب بالنسبة لمصادر الشرع ثلاثة: القرآن وهو كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، والسنة وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، يعني الحديث لفظا ومعنا، والثالث الأحاديث القدسية، فهذه لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله، ومعناها من الله. ولذلك تفارق القرآن في أحكام كثيرة، لا تأخذ أحكام القرآن من من من من مما تفارق به القرآن. أولا أنها لم يحصل بها الإعجاز والتحدي كما حصل بالقرآن، ومنها أيضا أن القرآن، أن القرآن ثابت ثبوتا متواترا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا حديث القدسية منها الصحيح والضعيف والحسن والموضوع، واضح. ومنها أيضا مما تفرق فيه الأحكام أنه لا يتعبد بتلاوتها، فمن قرأ حديث قدسية لا يقول، لا يكون كمن قرأ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك لا يشترط لقراءتها الطهارة، ما يشترط، والقرآن اشترط الطهارة، قصدي نعم الطهارة الكبرى. ولا ويجوز مس، ويجوز أن يمسها المحدث، ولا تصح القراءة بها في الصلاة ونحو ذلك. طيب إذن هي الحديث القدسية، نقول هي من الله معنى، لأن المعنى من الله، وأما اللفظ فمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا هو قول أهل الحق، وقد أطلقه جماعة من المبتدئة، يعني كلام الله، على المعنى المستقر في القلب، يعني المعنى القائم في النفس، فيقول القرآن ليس كلام الله، كلام الله هو المعنى القائم في النفس، معنى القائم في النفس. وهذا الكلام الذي هو القرآن خلقه الله ليعبر أما في نفسه. يقول وهذا قول مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أطلق الكلام في بعض الأحيان على المعنى القائم في النفس، نعم الكلام قد يطلق على المعنى القائم في النفس، لكنه يطلق مقيدا، ولهذا قال فلا بد من تقييده بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم. إذن القول عند الإطلاق هو اللفظ باللسان، ولا يطلق القرآن، ولا يطلق القول على ما في النفس إلا مقيدا، إلا مقيدا. فإذا قال قائل قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيقال أولا الحجة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا الشعر، الشعر لا يحتج به لأنه من كلام المولدين، المولدين الشعر المولدين، والشعر الذي يحتج به باللغة العربية هو ما كان في الجاهلية أو في أول صدر الإسلام. طيب يقول فلولا تقييده بقوله في أنفسهم لانصرف إلى القول باللسان، وقد يطلق على كل ما أفهم المراد، كقول الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. ويطلق عند النحاة على اللفظ المركب تركيبا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، نعم اللفظ المركب تركيبا، سواء ركب من اسم، من فعل واسم، أو من اسمين أو ما أشبه ذلك. طيب محمد رسول الله هذا كلام مركب من إيش؟ من اسمين. طيب قام زيد من إيش؟ فعل. قام زيد فعل وسم. من فعل وسم. طيب زيد في البيت اسم. زيد في البيت اسم. زيد وفي حرف والبيت اسم. طيب أقل ما تحصل به الفائدة تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية، وأقل ما يكون ذلك في أحد التراكيب الآتية: أولا التركيب من اسمين كالمبتدا والخبر مثل الله أحد الله الصمد. ثانيا التركيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله مثل جاء الحق وزهق الباطل. ثالثا التركيب من حرف واسم مثل يا الله. والصحيح أن التركيب الثالث راجع إلى التركيب الثاني، لأن الحرف نائب عن فعل وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة. يا الله يا حرف نداء ولفظ الجلالة منادى، يقول هذا الحرف لأن الحرف هنا نائب عن فعل يا الله، أي التقدير أدعوك يا الله. نعم. وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعنى كلام مفيد كحرف الجواب نحو لا وبلا ونعم، وفعل الأمر نحو استقم. إذا قلت مثلا هل جاء زيد تقول لا، فالجواب معاد، فالسؤال معاد الجواب. إذا قلت هل حضر أمر تقول نعم، يعني حضر أمر. طيب فعل الأمر استقم، التقدير أنت. تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، وتعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فقولنا ما احتمل الصدق والكذب احتراز على الإنشاء، فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وقولنا لذاته ليشمل التعريف كلام الله تعالى مثل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء. وتقسيم وينقسم الخبر إلى صدق وكذب، فإن طابق مضمونه الواقع نفيا مثل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أو إثباتا مثل الناس سواسية كأسنان المشط. طيب يقول رحمه الله ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته يعني بقطع النظر، بقطع النظر عن المخبر، المخبر. فقولنا ما احتمل الصدق والكذب احترازا عن الإنشاء، فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لا يمكن أن تصف الإنشاء بالصدق أو الكذب. فإذا قلت هل حضرت الدرس هل يمكن تقول كذبت صدقت؟ لا، ما يمكن. وقولنا لذاته ليشمل التعريف كلام الله عز وجل مثل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء. طيب قولنا هنا، قول المؤلف هنا ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عمن عن المخبر. وذلك أن الكلام من حيث المخبر ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا يحتمل الكذب، ما لا يحتمل الكذب إطلاقا، وهو خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بل هو صدق. والثاني من أقسام الكلام ما لا يحتمل الصدق، ولا يحتمل الصدق سواء كان ذلك عقل شرعا أم عقلا. فشرعا، شرعا الخبر الذي لا يحتمل الصدق شرعا، كخبر مثلا مدعي النبوة، إنسان ادعى النبوة وقال أنا نبي أوحي إلي، هذا خبر لكنه لا يحتمل الصدق باعتبار الشرع. وباعتبار العقل كما لو أخبرنا شخص عن جمعه بين النقيضين، نقول هنا أيضا لا يحتمل الصدق عقلا ولا شرعا، عقلا. القسم الثالث من أقسام الكلام ما يحتمل الصدق والكذب، يعني يتطرق إليه الصدق ويتطرق إليه الكذب، وهو بقية الأخبار. ف فإذا جاء شخص وقال قدم زيد، فهذا الكلام إن كان من ثقة فهو صدق، وإن كان من غير ثقة فالغالب عليه الكذب. تعريف الإنشاء، تقسيم الخبر. تقسيم الخبر، ينقسم الخبر إلى صدق وكذب، فإن طابق مضمونه الواقع نفيا فإن طابق مضمونه الواقع نفيا مثل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أو إثباتا مثل الناس سواسية كأسنان المشط، فصدق. وإن خالفه نفيا مثل لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة، أو إثباتا مثل الفرس أسرع من الطائرة، فكذب. نعم، ينقسم الخبر إلى صدق وكذب، فإن طابق مضمونه الواقع نفيا مثل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أو إثباتا مثل الناس سواسية كأسنان المشط، فهو صدق. طيب، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. تعريف الصدق، ومطابقة الخبر للواقع، أن يكون الخبر مطابقا للواقع. تارة يكون المطابقة وهذه نفيا أو إثباتا، مثل النفي أن تقول لا يصلح الناس إلا لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم، أو إثباتا تقول الناس سواسية كأسنان المشط، هذا الخبر صدق. وإن خالفه نفيا وهو الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، شف تقول لا حاجة إلى تعلم الصناعة النافعة، الواقع يكذب هذا، بل نقول الحاجة بل الضرورة تدعو إلى تعلم الصناعة النافعة، أو إثباتا مثل الفرس أسرع من السيارة. صحيح، الفرس أسرع من السيارة، أسرع من الطيارة، أسرع من الطائرة، نقول هذا كذب لأن الواقع يخالف ذلك. إذن الجملتان الأوليان الواقع يصدقهما، والجملتان الأخريان أو الأخيرتين الواقع يكذبهما. تعريف الإنشاء، هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، كأقم الصلاة، لا تشرك بالله، وهو نوعان، طلبي وغير طلبي. الإنشاء أولا الإنشاء الطلبي، وهو ما استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو أقسام منها. طيب، بقي الآن عرفنا أن الكلام منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء، سيأتي إن شاء الله تعالى بكلام نترك الكلام. نعم، كمل. أولا الأمر هو طلب إيجاد الشيء بصيغة دالة عليه، مثل أطع والديك. النهي وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه، نحو لا تقصر في واجبك. واستفهام وهو طلب الإفهام عن شيء، نحو هل ذاكرت درسك. تمني وهو ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه أو عسير المنال بصيغة دالة عليه. مثال الأول ليت شبابا. طيب، هذا الآن الإنشاء، الإنشاء يدخل فيه هذه الأمور، فالاستفهام من أقسام الإنشاء، واضح؟ الاستفهام من أقسام الإنشاء. الطلب سواء كان طلب فعل أم طلب ترك من أقسام الإنشاء. التمني إنشاء. إذا ليس الإنشاء هو مجرد الاستفهام، بل الإنشاء يدخل فيه الأمر، كما لو قلت لشخص أقيم الصلاة، واظب على حضور الدرس، أمرته، فهذا الكلام يسمى إنشاء. وكذلك تمني، يتمنى، يقول ليت كذا وكذا، نقول هذا الكلام أيضا يسمى إنشاء. إذن الإنشاء لا يقتصر على مجرد الاستفهام، بل الأمر، بل طلب الأمر سواء طلب إيجاد أو نفي، وكذلك التمني وكذلك الترجي، كل هذا يدخل في الإنشاء. نعم. مثال الأول ليت شبابا بيع فاشتريت. ومثال الثاني أصلها بوع، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. بوع شيء، لا المؤلف حطها، ما حطها عن شعر، يقول ليت شبابا بيع فاشتريت. الأصل البيت ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع يعني بيع فاشتريت. ومثال الثاني ليت المسلمين يتحد، ليت المسلمين يتحدون. والترجي وهو ما كان. طيب، هذا طلب ثاني، عسير ولا غير عسير؟ عسير المنال اجتهاد المسلمين حقيقة عسير. الترجي وهو ما كان المطلوب فيه ممكنا وكان محبوبا بصيغة دالة عليه، مثل لعل شباب المسلمين يتوجهون إلى النهل من معين دينهم الحنيف. العرض وهو الطلب برفق، مثل قولك لصديقك ألا تزور صديقك. التحضير وهو الطلب بحث، مثل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ثانيا الإنشاء غير الطلبي كصيغ العقود، نحو بعت واشتريت وزوجت مرادا بها إمضاء العقد، وكصيغ القسم نحو والله لأصدقن في الحديث، وكالمدح نحو نعم الطالب المجد، والذم نحو بئسة الصفة الحسد. نعم، الكلام تقدم لنا أنه إنشاء، أنه خبر وإنشاء. قد يكون الكلام إنشاء باعتبار وخبرا باعتبار، كصيغ العقود. فصيغ العقود هي خبر باعتبار وإنشاء باعتبار. فمتى يقول بعتك هذا البيت باعتبار ما في نفسي أخبر، وباعتبار إيجاد العقد أنشئ. واضح؟ طيب، نقول صيغ العقود هي باعتبار، هي تكون خبرا وإنشاء، فباعتبار ما في نفس الشخص هي خبر، وباعتبار إيجاد العقد هي إنشاء. فأنا قلت بعتك هذا البيت، فأنا أخبر في نفسي عن البيع، وباعتبار الصيغة باعتبار إرادة إنشاء العقد يكون إنشاء. كذلك يقول زوجتك بنتي، هذا خبر باعتبار ما في النفس، وإنشاء باعتبار العقد. ولهذا قال أنا أخبر، يعني باعتبار هذا اللفظ يتلفظ به بالنفس خبر، أقول زوجتك أخبر أني زوجت بنتي. ها؟ لهذا ما يحتمل الصدق. نقول هذا اللفظ الواقع هو الذي يعين الصدق والكذب. فإذا قلت زوجتك بنتي بعتك بيتي، فهذا في الواقع هو خبر وهو إنشاء. فالصيغة صيغة بعت فعل ماضي، هي خبر، وباعتبار أني نويت بها إيجاد العقد هي إنشاء. ولذلك قال كصيغ العقود بعت واشتريت وزوجت مرادا بها إمضاء العقد، هذا إنشاء. وإلا لو نظرت إلى ظاهر اللفظ بعت فعل ماضي خبر، ولو قلت بعت بيتي ما أحد يقول كذبت صدقت باعتبار اللفظ، إذن هو خبر، لكن باعتبار أنني تلفظت بها لطلب إيجاد العقد تسمى إنشاء. يقول وكصيغ القسم نحو الله لأصدقن في الحديث، أصدقن في الحديث، المراد والله أصدقن في الحديث يعني فيما مضى ولا في مستقبل؟ في مستقبل، إذن هو إنشاء. وكالمدح نحو نعم الطالب المجد، هذا أيضا إنشاء. والذم نحو بئسة الصفة الحسد، إذن الكلام منه ما هو خبر، ومنه ما هو إنشاء، ومنه ما يجمع الأمرين، يكون خبرا باعتبار وإنشاء باعتبار. وقد يرد الخبر بصيغة الإنشاء والإنشاء بصيغة الخبر أيضا، وهذا أبلغ في الموضعين. الخبر قد يرد بصيغة الإنشاء، والإنشاء قد يرد بصيغة الخبر. فقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، صيغته صيغة خبر، لكن المراد به الإنشاء، يعني لتتربص المطلقات. قال العلماء والأمر إذا أتى بصيغة الخبر يكون أبلغ من الأمر المجرد، كأن الأمر مفروغ منه، يعني أن تربص المطلقات أمر مفروغ منه. طيب يأتي الإنشاء أيضا، يأتي الإنشاء صيغة الإنشاء أو صيغة الأمر بمعنى الخبر. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وش المراد؟ ها؟ وسنحمل. نعم، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. اعلم أولا أن الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء، منع هذا التقسيم أصلا، وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية. ومن الذاهبين إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فقال إن في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاحا حادثا بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، إلى أن قال: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. ومنع وجود المجاز في القرآن، هذا القول الثاني، منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة، ونسبه في كتاب الإيمان إلى أبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة وابن حامد من الحنابلة ومحمد بن منداد من المالكية، وإلى داود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر. وقوع المجاز في اللغة في القرآن، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر، ونسبه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور. إذن العلماء رحمه الله مختلفون في المجاز، المجاز هل في اللغة مجاز أو ليس في اللغة مجاز، على ثلاثة أقوال. القول الأول منع المجاز مطلقا، فليس في اللغة ولا في القرآن، لأن القرآن في اللغة العربية ليس فيه مجاز. وممن انتصر إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، انتصر انتصارا عظيما لمنع المجاز، فقالوا ليس في اللغة مجاز، وأجابوا عن الأدلة والحجج التي احتج بها من يقول بالمجاز. القول الثاني مقابله وهو وقوع المجاز، وأن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة، وهذا ما عليه أكثر العلماء، جمهور العلماء على هذا. والقول الثالث التفصيل، وهو منع المجاز في القرآن دون اللغة، فيقول المجاز موجود في اللغة لكنه ليس موجودا في القرآن. والذي حمل هؤلاء على هذا القول حملهم منع تأويل آيات الصفات، منع تأويل آيات الصفات، لأن يعني بعض العلماء من أهل الطوائف والبدع صاروا يؤولون آيات الصفات لله عز وجل، فيقولون مثلا: لما خلقت بيدي، هذا مجاز، والمراد باليد هنا القوة والنعمة، بل يداه مبسوطتان، يقول هذا مجاز، استوى على العرش، يقول مجاز بمعنى استولى، وهكذا، فيؤولون آيات الصفات بدعوى المجاز، فيقولون المجاز ثابت في اللغة، موجود في اللغة، لكنه في القرآن الكريم ليس موجودا. وهذا القول في الواقع ضعيف، وإن كان قائله حسن القصد والنية، لكنه ضعيف. ووجه ذلك أننا نتكلم في المجاز من أولا أننا نتكلم في المجاز من حيث هو هل هو موجود أو غير موجود، وثانيا أن القرآن باللغة العربية، يقول الله عز وجل بلسان عربي مبين، فأنت إذا أثبتت المجاز في اللغة لزمك أن تثبته في القرآن. إذا كان القرآن بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي يوجد فيه المجاز، إذن من لازم ذلك أن يوجد المجاز في أي شيء في القرآن، وإلا لم يكن بلسان عربي مبين، ولذلك هذا القول، يعني القول بوقوع القرآن ووقوع المجاز في اللغة دون القرآن، قول ضعيف. ولذلك كان أكثر العلماء إنما يذكرون الوقوع في القرآن وفي اللغة والقرآن أو عدم الوقوع. يقول رحمه الله: ووقوع المجاز في القرآن واللغة، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر، بل إنه رحمه الله قال لما ذكر المجاز قال: من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. بعض الناس يقول هذا لا أسميه مجازا، هذا من أوجه اللغة، يقول هذا اصطلاح، سميه من أوجه اللغة، سميه مجازا اصطلاح، يقول ونسبه الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور، وإليك كلاما موجزا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم. وقول عند من يرى إشارة إلى أن المؤلف لا يرى ذلك. نعم. الحقيقة لغة مأخوذة من الحق بمعنى الثابت على أنه فاعل، أو المثبت على أنه بمعنى مفعول. اصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب، كلفظ أسد في الحيوان المفترس، وشمس في الكوكب المضيء، وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا أصل تقسيمهم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. طيب، اصطلاح الحقيقة اصطلاحا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، مثل في اصطلاح التخاطب، فلفظ أسد في الأصل موضوع للحيوان المفترس، فأنت إذا أطلقته على غير الحيوان المفترس هذا مجاز. فإذا قلت رأيت أسدا راكبا فرسا، الأسد يركب فرس؟ لا، هذا إيش؟ مجاز، هذا مجاز، واضح؟ طيب، وشمس في الكوكب المضيء، الشمس، إذا قلت فلان شمس في نشر علمه هذا أيضا مجاز. وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا، وشمس الكوكب المضيء، وكلمة في اصطلاح التخاطب تبين لنا أصل تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. نعم. أولا لغوية، ثانيا عرفية، ثالثا شرعية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كأسد في الحيوان المفترس. الحقيقة العرفية وتكون عامة وخاصة، فالعرفية العامة ما تعرف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة. فالأول أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام، ثم خصصه العرف ببعض مسمياته كلفظ دابة، فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض، غير أن العرف خصصه بذوات الأربع. والثاني أن يكون اللفظ طيب في أصل الآن الحقيقة لغوية وعرفية، لغوية واضحة، عرفية يقول عامة، مثل لفظ الدابة، الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض، كل ما دب على وجه الأرض، العرف خصصها بذوات الأربع. وهناك عرف أخص أيضا خصصها بالمركوب، المركوب يعني مثل الحمار، الفرس، الإبل، تسمى دابة، دابة، وما سواها يسمى بهيمة وما أشبه ذلك. الثاني أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى، ثم يشتهر في عرف الاستعمال في المعنى المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كلفظ الغائط، فإنه في أصل الوضع المكان المطمئن من الأرض، ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة من الإنسان، وكلفظ الرواية، فإنه في الأصل للبعير الذي يستقي عليه، يستقى، الذي يستقى عليه، ثم نقل عنه إلى المزادة. طيب، هذه الحقيقة الثانية، وهي أن يكون الخاص، مثل لفظ الغائط، الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، منخفض من الأرض، أو المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الخارج المستقبل. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بحث عن مكان منخفض مطمئن من الأرض ليستر نفسه، فمن ثم أطلق هذا الاسم على الخارج لا على إيش؟ لا على المكان. مثل أيضا لفظ الرواية أو الراوية الراوية، فإنه في الأصل البعير الذي يستقى عليه، ثم نقل إلى المزادة، مزادة من جلد مثل القرب وما أشبه ذلك.